الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. عالجت هذه الآية المباركة مشكلة قائمة في عصر النبي صلى الله عليه وآله، ويوشك أن يكون لهذه المشكلة استمرارية فيما بعد الرسول. ولهذا أراد القرآن الكريم أن يستأصل هذه المشكلة من جذورها منذ حياته صلى الله عليه وآله. وهذه المشكلة في غاية الخطر، لأنها تهديد لمقام التشريع الإلهي، لأن المشرع فيما نعتقد هو الله عز وجل بالأساس، ورسول الله صلى الله عليه وآله له دور التبليغ عن الله عز وجل. ولا يأتي الرسول بشيء من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى كما نطق القرآن. وبالتالي فإن الجهة التي تملك نقل أحكام الله عز وجل، نقل عقائد الإسلام، نقل مفاهيم الدين عن الله عز وجل، بتعبير آخر يعني المصدر الذي يملك حق المخبرية عن الله، يخبر عن الله عز وجل، هذا منحصر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبيعي هذا على مستوى رسالة ونبوة. وفيما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الأئمة من أهل البيت مع الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين، لما دلت عليه الأدلة الدامغة كقوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فإذا الجهة المعنية بالمخبرية عن الله، يعني التي تملك حق الإخبار عن الله عن الأحكام الواقعية، هي في واقع الأمر في الأمة الإسلامية تنحصر بهؤلاء 14 صلوات الله عليهم أجمعين: فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. هالمجموعة هذه هي التي تملك حق المخبرية عن الله تبارك وتعالى في هذه الأمة. طيب هذا المعنى شو يعبر عنه؟ لعلنا أشرنا في أبحاث سابقة إلى أنه صلاحية المخبرية عن الله عز وجل سميناها بمصطلح الحجية. قلنا معنى حجة يعني يملك أن يخبر عن الله، بهالمعنى الدليل المعصوم هذا مختص برسول الله وبفاطمة وبعلي والأئمة الباقين صلوات الله عليهم من أهل البيت، لما دل عليه من الأدلة كآية التطهير وحديث الثقلين. أما غيرهم سلام الله عليهم ما يملك الحجية بهذا المعنى، قد يملك الحجية بمعنى آخر. ومثلت مثلا برواية الصحابي العدل الثقة، إذا روى عن الرسول وكان عدلا ثقة نأخذ، لكن ما نأخذ برأيه، إنما نأخذ بروايته إذا كان ثقة عدلا. وكذلك إذا كان مجال للاجتهاد وثبت اجتهاد الصحابي أو اجتهاد التابعي وكان ثقة، أقسم في الأمر نقبل قوله كمجتهد، معرض قوله للخطأ والصواب. ولهذا المجتهد لما يصدر الفتوى ما يقول انا اخبر عن الله تبارك وتعالى ابدا. لا تجد مجتهدا من المجتهدين يقول انا هذه الفتوى اخبر بها عن الله، هالشكل ما يوجد ابدا جسارة من اي فقيه من الفقهاء. القطعيات شيء اخر، الضرورات مثل اصل وجوب الصلاة، اصل وجوب الصوم. اما فيما يرتبط في واقع الامر بقضايا الاجتهادية، ما يمكن ان تجد فقيها من الفقهاء يقول انا لما اصدر الفتوى انا اخبر عن الله، ابدا ما يوجد احد، لان المخبر عن الله عز وجل هو فقط محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب استنادا الى ذلك نجي نبني على هذا الاصل، هذا اصل مقرر الشريعة، نبني عليه انه نقول يعني وجود الرسول صلى الله عليه وآله او تقرير الرسول وتقرير اهل بيته او قول ان الكلمات الصادرة عنهم صلوات الله عليهم وكذلك افعالهم وكذلك تقريراتهم، هذه في واقع الامر نص، وقول غيرهم في أقصى الفروض يعني في أحسن التقادير هو اجتهاد، إذا ما كان رواية فهو اجتهاد. إذا عرفنا هذا أنه تصريح الرسول وأهل البيت نص، التفت لي إلى هذه المعادلة، تصريح الرسول وأهل البيت نص، بينما تصريح غيرهم ماذا يعبر عنه إذا لم يكن رواية فهو اجتهاد. إذا عرفنا هذا نجي نطبق القاعدة التي تقول ولا يجوز الاجتهاد في مقابل النص. هل يجوز لمسلم أنه ينسب إلى أحد يقول أن هذا إلى حق أن يفتي ورسول الله موجود؟ ممكن مقبول هذا؟ أن يجي واحد يقول أنا رأيي في القضية كذا، إذا كان رسول الله موجودا وكان قوله قائما او فعله او تقريره قائما، ما له معنى بعد يجي واحد يقول انا افتي انا ارى انا اقول كذا وكذا؟ ليش؟ هذا حتى لو ثبت اجتهاد الشخص وثبت عدالته، مع ذلك نقول له ما له مورد اجتهادك، لان اجتهادك جاء في مقابل النص ولا يجوز الاجتهاد في مقابل النص. ما له معنى تجي تجتهد ومحمد موجود صلى الله عليه، تجي تجتهد صلى الله عليه وآله وعلي موجود، يعني نفس الصفة الصلاحية اللي ثبتت لرسول الله بعينها تثبت لعلي عليه السلام، تثبت لفاطمة عليها السلام، طبعا باستثناء النبوة، أنا أتكلم في مقام الحجية بمعنى الدليل المعصوم، تثبت لبقية أئمة أهل البيت. الأدلة إيش؟ الأدلة بسطناها في محاضرة متقدمة خصصناها لموضوع حجية أهل البيت سلام الله عليهم، من شاء فيستمع لتلك المحاضرة على متن الكاسيت، فصلنا فيها جملة من الأدلة على أنه يثبت لأهل البيت عليهم السلام من الحجية ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان ما يجوز الواحد أن يجي يعطي رأي في حضور الرسول، كذلك ما يجوز لواحد أن يعطي رأي في حضور أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو يعطي رأي في حضور الحسن أو في حضور الحسين. يعني بتعبير أوضح أقول أن الصحابة صحبتهم مقدسة بلا كلام، ومن ثبتت عدالته منهم ووثاقته منهم محل إجلال ومحل إكبار، ولكن السؤال المطروح هنا أنه أنا كمسلم أجي أريد أخذ الإسلام، النبي ما موجود، فأخذ عن طريق ما رواه الصحابة، أنت تقول أن الصحابة حملة الإسلام، وأدري أن الإسلام واحد أو عشر إسلام عندنا، كم إسلام؟ واحد، وأدري أنهم اختلفوا. السؤال هنا أنه أنا أريد أوصل إلى الحكم المنزل على صدر محمد صلى الله عليه وآله، لون أوصل إليه؟ السؤال هنا مفروض أنت تقول لي صحابته نقلوا إلينا تراثه، جنوا صحابته اختلفوا، طيب أنا عندي ميزان أن أشخص بي ما أنزل على صدر النبي أو لا، ما صدر عن النبي أو لا، يوجد ميزان أو لا؟ بتعبير أوضح أصرح أنه إذا اختلف الصحابة فيما بينهم هل فيهم مرجع يرجع إليه؟ يا يكون قوله هو الفصل والفيصل أو لا، كلهم على حد سواء. هذه تقريبا هي نقطة مركزية في واقع نقطة افتراق تقريبا المذاهب الإسلامية، هي هذه النقطة، أنه من المرجع إذا اختلف الصحابة؟ ما في كلام، الصحابي محترم والصحابي ثقة، إذا روى عن النبي رواية مقبولة زين وثق موازين، ولكن آراؤهم وأقوالهم إذا اختلفوا فيما قالوا أو اختلفوا فيما رووا أيهم المقدم؟ هنا السؤال، التفتت إلى السؤال. هذه هي مفترق الطرق بين المذاهب الإسلامية. قسم قالوا أنه إذا اختلفوا فيما بينهم خذ بما شئت، أنت مخير. أقول لك إذا أنا مخير أخذ بما شئت، معناه الدين راح يصير 10 ما راح يصير 1، وهذه مضيعة على الإسلام. لأن يجي واحد يقول لي هذا الشيء حلال، يجي واحد يقول لي حرام، يجي واحد يقول لي مكروه، واحد يقول لي مستحب، واحد يقول لي مباح. زين، أنا ديما أخذ طبعا الدين واحد منهم، ما يصير الشيء الواحد هو حرام هو واجب هو مستحب هو مكروه هو مباح، لابد حكم الله واحد من هالخمسة، ما يصير 5 دين حتى تقول لي بأيهم اقتديتم اهتديتم. وأنا ناقشت هذا الحديث العام الماضي وبينت أن سنده باطل حتى عند الألباني من علماء السلفية في كتابه الأخبار الضعيفة. وما ممكن أنه جميع هذه الآراء نصوبها ونقول كلها دين الله. إذا هالشكل ما ظل دين، الدين راح يضيع. ليش راح يضيع الدين؟ يعني راح يصبح الدين كلا دين، انتبه لي، راح يصبح الدين كلا دين. ليش؟ لأن خل أسألك أنا، أقول لك أفرض لو فرضنا أنه دين ما موجود، ونجي إلى قضية من القضايا الناس يختلفون عليها، واحد يقول حرام، واحد يقول واجب، واحد يقول مباح، واحد يقول مكروه، واحد يقول مستحب. افرض الدين ما موجود، هي القضية تحتمل الاحتمالات الخمسة او لا؟ افرض الدين ما موجود، الاحتمالات الخمسة موجودة او لا؟ موجودة. فوظيفة الدين ايش؟ وظيفة الدين يعين لي واحد، وظيفة الدين الهدى، الهدى ايش يعني؟ يحدد لي واحد من الخيارات التي لو تركت للبشر لكان يذكروا لي 100 خيار او 10 خيارات او 5 خيارات. وظيفة الدين يجي يشخص الخيار ايش؟ الصائب. فإذا غاب الخيار الصائب وصارت كلها نعم صحيحة، يعني بهالمعنى صارت كلها عنوان أنها دين، الدين ضاع أو ما ضاع؟ شو تقول؟ شو تجاوبني أنت؟ طبعا الدين ضاع بالتأكيد، لأن معنى دين أنه تحديد الخيار الصائب. إذا ضاع الخيار الصائب وكلها أنت صوبتها وهي متهافتة أو متناقضة أو متضادة، لأن ما يجتمع شيء واحد هو واجب هو حرام، ما يصير، ما ممكن. وثبت عن علي سلام الله عليه مثلا أنه كبر على الجنازة 5، وعن غيره أنه كبر 4، وعلي لما كبر 5 على الجنازة بصلاة الميت روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا أسألك أقول لك حكم الله في صلاة على الجنازة 4 و5 أو واحد منهم؟ بواحد منهم ما يصير، هي 4 هي 5، منتبه جيدا. فإذا كان كذلك ولا بد من تعيين أحدهما. إذا تقول لي بكيفك أقول لك إذا بكيفي حتى لو الدين ما يجيني أنا بكيفي، فعليا من جاي الدين؟ وظيفة الدين يعين لي، وإلا إذا بكيفي وحتى لو دين ما يجي هو أنا أصلي 4 أصلي 3 أصلي 5، منتبه جيدا. في كل القضايا، هذا أخذ أنت مثال مبسط لفهم الفكرة، وإلا في كل قضية من القضايا، يعني مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، أو هذا المثال ربما يعسر عليك. أفرض مثلا الوصية لوارث، الوارث له وصية أو لا؟ يعني إذا أنت عندك وارث وتريد توصي لوارث، الوارث إلى وصية غير الميراث، تقدر توصي له بشيء أو لا؟ وجماعة العامة قالوا لا، لا وصية لوارث، بينما فقه أهل البيت يقول تجوز الوصية للوارث، طبعا في حدود الثلث، وما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. جه. فإذا يجي واحد يقول بأيهم اقتديتم اهتديتم، شو تصير النتيجة؟ تصير الوصية لوارث هي جائزة هي غير جائزة؟ شيء واحد هو جائز هو غير جائز، هذا مقبول؟ هو حتى لو دين ما يجيني، هي القضية تحتمل احتمالين، إما أن توصي له وإما أن لا توصي له، هي إما عن الصح وإما لا تصح. اذا وظيفه الدين صارت صار وجود الدين كلا. ما التفتوا الى ترى الفكره في منتهى الخطر. يعني مضيعه الاسلام ما لم تحدد الخط الصائب ضاع الاسلام بين الاحتمالات، صار 50 دين ما صار دين واحد. ومن هنا نجد ان العنايه باهل البيت سلام الله عليهم باعتبارهم الصراط المستقيم، باعتبارهم الخط الفيصل والفاصل الذي يشدنا بمنابع الاسلام الاصيله. فاذا فهمنا هذا المعنى نجي نرجع نقول اذا ثبت ان اهل البيت نص ومع وجودهم لا يقدم عليهم غيرهم لما ثبت من الأدلة لأنهم ثاني ثقلين في الأمة، فإذا اختلف الصحابة الكرام فيما بينهم فمن المرجع؟ المرجع لا شك أنهم أهل البيت. ولهذا كتب إخواننا أهل السنة تروي عن عمار عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا عمار إذا سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك ما سلك علي ودع الناس وما سلكوا. هذا تأكيد لهذه القضية، يعني تقول لي إذا اتفقوا الصحابة ما عندنا مشكلة، إذا اتفقوا مع أهل البيت لا تجي تقول لي أنه لا تجتمع أمتي على ضلال وتأخذ بكل ما اجتمعت عليه. تقول لي اجتمعت على فلان وعلى فلان، أقول لك أنا أسألك اجتمعت مع أهل البيت أو بدون أهل البيت؟ جاوبني على السؤال. فتقول لي اجتمعت على فلان، أقول لك الأمة اجتمعت عليه بضميمة أهل البيت أو أهل البيت ما كانوا ضمن المجتمعين؟ إذا قلت مع أهل البيت أقم الدليل. وفي أي قضية يثبت أن المسلمين قاطبة اجتمعوا عليها بما فيهم أهل البيت، نعم هذه حجة بلا كلام. أما تجيب لي قضايا تقول لي الأمة اجتمعت لكن أهل البيت لم يكونوا في المجمعين، هذا الإجماع يصير حجة؟ ما له قيمة هذا الإجماع. ليش؟ لأن من هم الفاروق ومن هم الميزان وهم أهل البيت سلام الله عليهم غائبون عن الإجماع، ومع غيبتهم عن الإجماع كيف يصير الاجتماع حجة؟ ورسول الله يقول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. التفت إلى القضايا، هذه قضايا جوهرية وفي غاية الأهمية في واقع الأمر. استنادا إلى ذلك التزم الإمامية أنه كما لا يجوز الاجتهاد في مقابل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك لا يجوز الاجتهاد في مقابل أهل البيت عليهم السلام. فإذا اختلف الصحابة فالمرجع أهل البيت، إذا اختلف التابعون فالمرجع أهل البيت سلام الله عليهم. طيب هذا أصل مقرر في صلب الشريعة الإسلامية. نجي للآية المباركة. الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. مقصود بالتقديم هو عبارة عن المبادرة والتبرع بالحكم قبل نزول حكم الله عز وجل، أو ينزل حكم الله عز وجل لكن طرح الرأي المخالف لحكم الله عز وجل، بمعنى مخالفة النص الصادر عن الرسول صلى الله عليه وآله. القرآن ينهى عن هاتين الحالتين، يعني يقول أنه القضية اللي ما نازل بها وحي أنتوا لا تبادرون تعطون بها رأي، عليكم أن تنتظروا وحي السماء. واضح؟ لا تقدموا. اثنين، القضية اللي نزل بها وحي ليس لكم خيار وليس لكم رأي في أن تعطوا فيها رأيا بالمقابل. يسألونك يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله. ليش هذه الآية الكريمة نزلت في تقرير هذا المعنى؟ لأن قلت لك هذه كانت في واقع الأمر معالجة لمشكلة قائمة. النبي كان يعاني من ناس أو لا كانوا إما يبادرون قبل النبي في كثير من القضايا، هو يعني يفتي كيف قبل الرسول، وإما إذا بيّن الرسول صلى الله عليه وآله حكم الله عز وجل كانوا يبادرون لمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا تكرر في قضايا كثيرة. جمع جملة منها المرحوم السيد شرف الدين في كتابه النص والاجتهاد في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني مثلا في قضية الحديبية يقولهم قوموا انحروا، يقول البخاري فلم يقم رجل منهم، يقولهم أنا رسول الله أبلغكم عن الله قوموا انحروا فلم يقم رجل. أو في قضية سد الأبواب الشارع على المسجد، قال لهم سدوا أبواب بيوتكم المفتوحة على المسجد. أبوا ثلاث مرات إلى أن هددهم بالهلاك السماوي، حينئذ سدوا الأبواب إلا باب علي سلام الله عليه. في قضية جيش أسامة أمرهم باللحاق بجيش أسامة، وجميع المؤرخين يقول أنهم خالفوا رغم أنه لعن المتخلفين عن جيش أسامة. فإذا المشكلة كانت قائمة، يعني كانت تعاصر الرسول، تشايرة من بدء الدعوة الإسلامية إلى أن فارق الحياة هو على فراش المرض. قال علي بدوات وكتف أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. يقوم واحد يقول لا عليكم، إن الرجل غلبه الوجع، في لفظ إن الرجل يهجر، رواياتهم وردت باللفظين، غلبه الوجع مثل يهجر في ذاك المقام، لأن لما واحد مريض يصدر أمر ويجابه يردون أمره بحجة غلبه الوجع، يعني شردون يقولون، يعني يريدون يقولون يهجر. لما واحد مريض ويؤمر بشيء ويردون أمره بحجة أنه غلبه الوجع، يعني شي يريدون يقولون، يريد يقولون ما يترتب على كلام أثر هذا يهجر، فغلبه الوجع في قوة يهجر، هو الأصل اللفظ يهجر، لكن بدلها بعضهم، شاف يعني قضية شنيعة، بدل غلبه الوجع، بدل يهجر سواها إيش، غلبه الوجع. فإذا الآية نزلت تعالج مشكلة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. جنب المناسبة كثير أو قول بعض منهم استدلوا على خلافة الأول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره بالصلاة لما حضرته الوفاة أو لما اشتد به المرض، أن الرسول أمره بالصلاة، وأن الرسول بعد ذلك لما وجد في نفسه طاقة قام ولحق به وصلى خلفه، فكان الأول هو الإمام وكان رسول الله هو المأموم. هذه الرواية أنا رغبت أن أركز البحث عليها في هذه الليلة، هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله خلف الأول، وهل أمره بالصلاة أم لا؟ أولا هو حاصل القصة إيش، وبعدين أدخل في مناقشتها. القصة رواها جملة من أصحاب الكتب عند الجمهور، مثلا روى وأن الرسول لما مرض المرض الذي مات فيه يقول أنه قال ادعوا لي عليا عليه السلام، فقالت له عائشة ندعو لك أبا بكر، قالت له حفصة أو ندعو لك عمر. حينئذ الرسول قال إن كنا صويحبات يوسف. هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي، تقريبا الصحاح الستة ذكرت هذه القضية، طبعا بألفاظ مختلفة، شقد بعض الكلمات موجودة في مصدر دون مصدر، أحمد بن حنبل بالمسند إلى آخره، قال إن كنا صويحبات يوسف. ثم تستمر الرواية تقول فحضروا إلا علي عليه السلام فإنه لم يدع. النبي قال ادعوه، لأن النبي كان بعثه في مهمة وقال لهم ادعوه، يقول فدعي القوم إلا علي عليه السلام. الرسول فتح عينه لما رآهم ولم ير فيهم عليا سكت، فقال أحد الصحابة انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أحس أن النبي غضب لذلك التصرف، لأن طلب الإمام علي بينما دعي له غيره، الأولى كأنه تمنت أن يحضر أبوها، الثانية تمنت أن يحضر أبوها. الخلاصة فلهذا قال هنا إن كنا صويحبات يوسف. بلال قال له يا رسول الله المسلمون ينتظرون، يقولون الصلاة كانت صلاة صبح وكان يوم السبت، يقول أن المسلمين كانوا ينتظرون فماذا نصنع يا رسول الله. هنا عاد الرواية تجي تقول أنه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، تقول الرواية فقام أبو بكر وشرع في أول شروعه. رسول الله وجد من نفسه خفة، خفة يعني تماثل مثلا للشفاء أو وضع الصحي صار أحسن، خفة عليه العلة وخف عليه المرض، وجد في نفسه خفة فقام يتهادى بين رجلين. الرواية ترويها أم المؤمنين عائشة، قل قام يتهادى بين رجلين أحدهما العباس. يقول البخاري سئل ابن عباس قيل له من الرجل الثاني الذي ما سمت عائشة من هو؟ قال الرجل الثاني علي بن أبي طالب. يعلق بعض أصحاب الصحاح يقول ولكن عائشة لم تذكره لأنها لم تطب نفسها له بخير. هذا ما تذكره الصحاح، ما أريد أنا أعلق على ما ذكر، يعني شايفين أحيانا يكتب بالصحف خبر بلا تعليق، ما أعتقد يحتاج إلى تعليق والخبر هذا بذاته. زين، قل قام رسول الله يتهادى بين رجلين أحدهما العباس والثاني أفصحت عنه الرواية الأخرى علي عليه السلام، أقبل إلى أن جاء إلى المحراب، فحينئذ قام رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الرواية لما أقبل النبي بعضهم يقول جلس، سبقت عن نظر قضية الجلوس والقيام بها مشكلة فقهية هذه تحتاج إلى محاضرة مستقلة إن شاء الله، لكن أتكلم على أصل المطلب. يقول جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى جنب أبي بكر، فتأخر أبو بكر فقال له الرسول مكانك. الرواية تقول وقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى خلف أبي بكر. هذا نص. النص الآخر يقول لا، هذا أيضا موجود في الصحاح، وهذا النص لعله في صحاحهم أشهر من النص الثاني، يقول أن الرسول صلى وقام أبو بكر فأتم بصلاة رسول الله، يعني صار أبو بكر مأموما والنبي هو الإمام، فاقتدى أبو بكر بالرسول واقتدى المسلمون بأبي بكر، العبارة هالشكل. ومن هنا بعضهم يقول يعني بالصلاة استثناء صار إمامان، الإمام الأول رسول الله، والرسول الله كان إماما لأبي بكر وأبو بكر كان إماما للمسلمين. هذا حاصل الرواية التي رواها أصحاب الصحاح. الآن أدخل في المناقشة، قبل المناقشة نشط الأجواء بالصلاة على محمد وآل محمد. أول مناقشة نسميها مناقشة السند، يعني نريد نعرف أن الرواة الذين رووا هذه الرواية من هم. تدرون يوجد ميزان الجرح والتعديل أن الرواية إنما تقبل إذا كان رواتها ثقات، أما إذا ثبت عن بعض الرواة كذب، ثبت عنا تدليس، ثبت عنا ضعف، ثبت عنا انحراف مثلا أو مشاكل، ما يمكن الأخذ بالرواية. هذا أمر متفق عليه بين جميع علماء الجرح والتعديل من السنة والشيعة. أنا أعرض لك تقريبا يعني جملة 10 أو دون 10 من الرواة الذين جاءوا في طرق هذه الرواية. من جملة الرواة في هذه الرواية هو أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري أجمع المؤرخون على انحرافه عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، بحيث أن الإمام علي فيما يذكر المؤرخون كان يقنت في لعن جماعة منهم أبو موسى. جن أبو موسى الرجل الذي خذل الناس عن أمير المؤمنين في قضية وقعة الجمل. أبو موسى كان الرجل الذي كان لسوء طالعه أنه خلع عليا عليه السلام في قضية التحكيم، خلع عليا عليه السلام من الخلافة، والقصة معروفة. هذا أبو موسى ثبت انحرافه عن علي، وقد روى أصحاب الصحاح عن رسول الله أنه قال يا علي لا يبغضك إلا منافق، وإذا ثبت نفاق الرجل لا يسعنا أن نأخذ بروايته. هذا ميزان أظن أنت تقبله كمسلم، ما يمكن أن تأخذ برواية المنافق. القرآن أيضا في آية أخرى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومن كان منحرفا عن علي عليه السلام، يعني أرجوك أي فسق أعظم من أن يصعد واحد يقول خلقت عليا، خلعت عليا من خلافتكم كما أخلع عمامتي هذه، أو كما أخلع خاتمي من أصبعي، هذا عادل أو فاسق؟ إيش تحكم عليه أنت كمسلم؟ إذا على رأي الشيعة الإمام علي أول إمام، إذا على رأي إخواننا السنة الإمام علي رابع خليفة، تجد خلع عمام مفترض الطاعة، هذا فسق أو عدالة؟ انا اسألك انت يوم القيامة الله يسألك يوقفك بلك علاقة بيه الله يوقفك يوم القيامة شوف شو تجاوب الله شو تقول له ابو موسى ثقتون ام لا اروح طبعا ما اريد انا اعدد كل مشاكل ابي موسى لكن هذا نموذج من جملة رواة القصة ابو بردة ابن ابي موسى ابو بردة هذا يقولون ممن شهد على حجر ابن عدي رضوان الله عليه صاحب رسول الله شهد عليه حتى قتله معاوية ابن ابي سفيان حجر صحابي وقتل معاوية ابن ابي سفيان انتبه جيدا في القصة المعروفة قتله يقولون بشهادة جماعة من جملة الجماعة الذين شهدوا على حجر حتى اعدم هو ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري شو تعلل هذا هذا انسان عادل اللي يشهد على صحابي حتى يقتل المقاييس اذا اختلت المقاييس يصير عادل مثل ما معاوية هو عادل عنده كثير وقفت على قبر حجر هذا عام 80 او 81 كان عند القبر شيخ كبير هناك من اهل الشام قبل ان يبنى مرقد حجر رحمة الله عليه قلت له يا شيخ هذا القبر لمن قال القبر لسيدنا حجر صاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه قلت له هذا ما تحتف أنفه أو قتل قال لا قتل قلت له من قتله قال قتله سيدنا معاوية قلت له سيدنا معاوية قتل سيدنا حجر ما ممكن يعني بالنتيجة واحد سيدنا اثنين سيدنا مش ممكن هذا يؤدي إلى خبط عشواء في الليلة الظلماء مثل ما يعني هذا يعني انهيار المقاييس كلها المواسم كلها تنهار ممكن قتل أعود بعد أبو بردة هذا من جملة مخازيه أنه يقولون شاف أبا الغادي الشامي هذا الذي قتل عمار ابن ياسر رحمة الله عليه شاف أبا الغادي قال له أنت أبو الغادي قال بلى قال مد يدك يقول أخذ يده فقبلها قال له أنت قاتل عمار قال له إيه أنا قاتل عمار قال له مد يدك يقول أخذ يده فقبلها وقال إنها يد لا تمسها النار أبدا هذا أبو بردة هل تقبل روايته هاي اثنين ثلاثة أنس ابن مالك أنس ابن مالك المؤرخون يقولون استشهد أمير المؤمنين على قضية الغدير فأنكر القضية فدعا عليه الإمام قال رماك الله بها بيضاء لا تواريها العمامة أصابه البرص معروف عن أنس ولهذا يقولون وراها قام يتخوف من دعوة الإمام علي يقول ابن أبي الحديد دخل واحد عليه يريد يمتحنه يشوف تغير أو ما تغير وراء الدعوة هذه المستجابة لأن أصابه البرص قلت دخلت عليه قلت له ما تقول في علي ابن أبي طالب يقول رأسا هذا انتفر ما تقول في علي قال ذاك رأس المتقين سمعته من نبيكم وعرفت أنه الدعوة مأثرة يخاف أنه نعم اصطلعنا الدارج يشور به مرة ثانية صلوا على محمد وآل محمد أنس ابن مالك له مواقف في الساعة أنا ما أريد أعدد كلها قضية الطائر المشوي وهذا كل ما أرويه يمكن تراجعوه في ميزان الاعتدال للذهبي وتهذيب التهذيب لابن حجر ولسان الميزان لابن حجر تهذيب الكمال للحافظ المزي وأمثال هؤلاء في تراجمهم تجدون هذه الكلمات أنس ابن مالك يقولون هذا لما سمع رسول الله لأن كان في بيت النبي صلى الله عليه وآله في قضية الطائر المشوي أهدي للرسول طائر مشوي فقال الرسول اللهم بعث لي رجلا أحبه ويحبه وتحبه ويحبك يأكل معي من هذا الطائر تصور يعني اللي راح يجي يعني يحظى بها الأوسمة تحبه ويحبك أحبه ويحبني هذه أوسمة مهمة في غاية الخطر والأهمية طرق الباب علي بن أبي طالب عليه السلام طلع لأنس قال له إن الرسول على حاجة هذا والنبي جالس يدعو قال له إن الرسول على حاجة الإمام راح رجع مرة ثانية قرع الباب طلع لأنس قال له إن الرسول على حاجة وثلاث مرات يكذب على علي والنبي جالس ينتظر الإمام علي عليه السلام صاحبي النبي قال يا أنس ائذن له أن يدخل والله لو لم يأتي لصرحت باسمه ليش يعني البخل على علي سلام الله عليه والحقد على علي يعني يشق عليك انه يحصل هالأوسمة هذا انس هذا انس هذا ثلاثة اربعة واحد يعبر عن نعم أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق هذا من رواة هذه القضية، قضية الصلاة المذكورة قبل قليل، يقولون هذا أبو إسحاق رجل اختلط في آخر عمره وكان سيء الحفظ وعد مشكلة في غاية الخطورة، يقولون هذا كان نعم يعتمد الرواية على عمر ابن شعد وشمر ابن ذي الجوشان، يقولون هذا كان يرسل الرواية أصلا يعني عن شمر ابن ذي الجوشن كما يرسلها عن الثقة، ويرسلها عن عمر ابن سعد كما يرسلها عن الثقة. هذا يمكن قبول روايته، هذا أبو إسحاق. زين، بعد عروة ابن الزبير يقولون هذا كان ولعا بانتقاص فاطمة الزهراء سلام الله عليها. عبد الملك ابن عمير من رواة القضية يقولون هذا هو الذي كان شرطيا عند عبيد الله ابن زياد، وهو الذي قتل قيس ابن مسهر الصيداوي رسول الحسين سلام الله عليه إلى مسلم ابن عقيل في الكوفة. بعد عبد الله ابن عمر التابعي المعروف، هذا أيضا من رواة القضية، ويعني الواقع مع تمام التأدب نقول أن هذا الرجل ما يمكن قبول روايته. ليش؟ لأن جميع المؤرخين قالوا أنه رفض بيعة إمام زمانه وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه، معروف عنه من القعاد عبد الله ابن عمر، بإجماع المؤرخين مؤرخي إخواننا السنة يقولون كان ممن رفض بيعة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. ويذكرون إلى جانب ذلك يقولون لما تولى عبد الملك ابن مروان الأموي وتولى الأمر من قبله الحجاج وجاء يأخذ البيعة بالحجاز، الحجاج السفاح المعروف، يقول اجى الحجاج يأخذ البيعة بالحجاز، فدخل عليه عبد الله ابن عمر ليلة حتى يبايعه، قال ما الذي أعجلك؟ ليش العجلة هذه جاي بالليل؟ الصبح تعال حالك حال الناس بايع. قال له والله أنا أخاف أن أموت وليس في عنقي بيعة لإمام زماني، لأن الحديث الشريف يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وأنا أخاف أموت بالليل وما في عنقي بيع لإمام زماني، لهذا أنا استعجلت إجيت أبايعكم بالليل. الحجاج يقولون كان يكتب، قال له والله أنا مشغول عنك، إيدي مشغولة، إذا تحب تمسح على رجلي، مد له رجله مسح عليها وخرج. شو تصور يعني هذا مصائب والله، لما تفتح هذه الكتب تدمي الفؤاد عليهم الله. بعد من الرواة أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة بقطع النظر عن جميع الحيثيات والقضايا، لكن بإجماع المؤرخين أنها لا تؤتمن فيما ترويه فيما يتعلق بعلي سلام الله عليه، وأظن هذا واضح. السر ما تؤتمن لعدة قضايا، أنا الآن أروي لك قضية يرويها أحمد بن حنبل في المسند، يقول دخل رجل فشتم عليا عليه السلام وعمارا عند عائشة، دخل عليها وشتمهم اثنينهم، التفتت إليه قالت أما علي فلا أقول لك عنه شيئا، وأما عمه فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنه ما خير بين شيئين إلا اختار أرشدهما. يعني تقول أنت اشتمت عمار؟ لا، ما سويت شيء صحيح، لأن عمار ما خير بين شيئين إلا اختار أرشدهما، أما علي اشتمت ما أقول لك شيئا. شو يعني شو تعتبر الموقف؟ هذه محبة؟ إذا محبة حبتها كما يقول المثل المعروف إلى آخره. جن أنا ما أعرف المحبة بهذا الشكل، الواقع هذا غريب في بابه، يكفي أنها خرجت على إمام مبايع له، إمام له بيعة في أعناق المسلمين وعبر عنهم الناكثون، فالشمرة تقول لك أنا ما بايعت، أما هم بايعوا، ولهذا حرب الجمل تسمى حرب الناكثين، يعني بايعوا ثم نكثوا. زين كيف يمكن قبول مثل هذا الموقف؟ زين مثل هكذا امرأة يمكن أنه تؤتمن على علي فيما تروي عنه؟ واتمرت عليك الرواية قبل قليل، ورواية يرويها أحمد بالمسند، أحمد يرويها بالمسند، يقول أنه قال الرسول ادعوا عليا، هي قالت ندعو لك فلان مثلا، والروى بالمسند وروى كذلك البخاري يقول أنه لما خرج الرسول يتهادى بين رجلين، هي تقول كان أحد الرجلين العباس والثاني سكتت عنه. يقول البخاري المقصود بالثاني علي، بس ما ذكرت اسمه. بعض أصحاب الصحاح يقول ما ذكرت اسمه لأنها لا تطيب نفسها بخير لعلي. على كل حال أنا في واقع الأمر في هذه المسائل لما أبحثها أتصور أن الله موقفني يوم القيامة ويسألني، وأعتقد أحسن حل إذا تعالجون قضية استشعروا ما لك شغل بالدنيا، ترى يومين وتنتهي. يعني أرجوك، أنا لا فلان ابن عمي ولا فلان قاتل، المسألة مسألة ما نعده أمام الله يوم القيامة. أنت لما تجي تقف موقف معين، مثلا أفرض تلوم شخص أو تخدش شخص، لازم يكون عندك جواب أمام الله عز وجل. لما يسألك لازم عندك موازين. أما تجي تقول له سيدنا قتل سيدنا واثنينهم بالجنة، ليش يعني حياة ريجنسي أو شيراتون الجنة حتى يجيبوا الدخل بالجنة؟ ما ممكن يعني هذا قبوله. أعود إلى أصل المطلب. فإذا السند هو ما لازم كلهم، يكفي أن يكون راوي واحد. إذا كان راوي واحد غير معتمد يبطل السند كله، يبطل بإجماع العلماء. نعم، أفرض رواية بها 10 رواة كلهم ثقات، بس واحد ضعيف، الرواية تصير ضعيفة، ما يعتمد عليه بإجماع العلماء من السنة والشيعة. بس أنا ذكرت لك تقريبا 8 أو 9 أشخاص. أعود إلى أصل المطلب، هذه المناقشة في السند. نجي إلى المتن، نشوف أنه هل يجوز أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلف أحد من الناس في حياته؟ أجمع العلماء ومنهم الإمام مالك شيخ المالكية ومن تابعه في ذلك، قالوا أنه لا يجوز أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله خلف أحد من الخلق بحال من الأحوال ولو كان مريضا. ولهذا يذكرون أحمد وغير أحمد يذكرون أن الرسول ذات مرة مرض في حياته قبل مرض الموت، مرض فدخل المسلمون عليه يعودونه، حضر وقت الصلاة يقول فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته، لأن ما كان يمكن أن يدخل المسجد، صلى في بيته وأتم المسلمون برسول الله. ما كلف النبي واحد، ويعللوها الفقهاء، فقهاء السنة ومنهم مالك يقول لأن ما يجوز للنبي أن يصلي خلف إيش؟ خلف أحد، ما قالهم خلي يقوم واحد نعم ويصلي بكم والنبي يجي يصلي، لا أبدا. يقول لا يجوز أن نعم يأتم رسول الله صلى الله عليه وآله بأحد، وحيث كان النبي صلى الله عليه وآله حاضرا فهو إمام المسلمين على الإطلاق. هذا أول نقاش، ولهذا مالك يقول بهذا المبنى يتبين فساد الرواية اللي تقول أنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. المرة دخل المسجد شاف عبد الرحمن قايم يصلي، فالنبي يقول ائتم وصلى خلفه. هذه الرواية يقول مالك ما يمكن قبولها، لأن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله، ولا يمكن أن يصلي خلف أحد. هذا واحد، مناقشة المتن، المتن النص يعني القصة نفسها. الثاني أنه أنت تقول أن الرسول كلف أبا بكر بالصلاة، أقول هذا خلاف إجماع علمائهم، لأن يعني المفروض أن الجمهور يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما جهز جيش أسامة عين أبا بكر على بعض القطعات، هكذا يقولون، وأنه النبي أمرهم بالخروج وخرجوا وعسكروا يوم الجمعة بالجرف خارج المدينة، خرجوا خارج المدينة وعسكروا في الجرف، هذا يوم الجمعة، بينما القصة يذكروها يوم السبت. الرواية اللي تقول أنه الرسول قال مروا فلانان وقت الصلاة، وقت الصلاة إجا بلال قال يا رسول الله يلا المسلمون ينتظرون، قال مروا فلانان يصلي، هذا يناقض إجماعهم على أن أبا بكر كان أين؟ في الجرف في جيش أسامة، هذا يكذب القصة من أساسها. هاي اثنين، وهذه في واقع الأمر مناقشة في غاية الأهمية. المناقشة الأخرى أنه قسم قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله ائتم به أبو بكر، هذا على قول، والمسلمون ائتموا بأبي بكر، وهذا باطل لإجماع الفقهاء من المذاهب الخمسة، أن لا يجوز إمامان في آن واحد. يعني أنت تيجي توقف تقدم لك واحد بعنوان إمام، والإمام في نفس الوقت هو مأموم علما لمن أم. هذا باطل بإجماع الفقهاء، هذا ما ممكن قبوله. هاي ثلاثة. أربعة، نقول أنه أنت إيش تستفيد يعني من الرواية؟ أفرض صحة، إيش تستفيد منها على خلافة الخليفة الأول؟ يقول أنا أستفيد هالشكل، أقول أن رسول الله قدمه لديننا، فلما لا نقدمه لدنيانا؟ مهي هاي ترى تقريبا اللي يتشبت بها كثير من إخواننا، يقول قدمه رسول الله لديننا، يعني علما للصلاة، فلما لا نقدمه لدنيانا، يعني علما للخلافة. هذا بعدة مناقشات. أولا، من قال لك أن الخلافة أمر دنيوي؟ الخلافة ما هي؟ الخلافة قيادة المجتمع لتطبيق أحكام الإسلام كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولاية الأمر، أرجوك، ولاية الأمر قيادة المجتمع لتطبيق قوانين الله تبارك وتعالى، هذا أمر دنيوي أو أمر ديني؟ هذا أمر ديني، صحيح من جهة دنيوي لكن ديني، ومن أخطر الأمور ماذا؟ الدينية، باعتباره يرتبط بتطبيق تمام أحكام الإسلام، تمام قوانين الإسلام تطبيقها، وقيادة المجتمع لتطبيق هذه القوانين، تجسيد دستور الدولة الإسلامية، تجسيد القرآن، تجسيد السنة، هذا أمر في غاية الخطر. إذن الخلافة أمر ديني، أمر الدنيا ولكن ديني. اثنين، أنه لا ملازمة. افرض أن النبي قدم واحد قال له أنت صلي وما صلى وراه، لكن مجرد أن النبي يعين واحد في ضرورة لمرض مثلا، يعين أن هو يصلي بالمسلمين، هل هذا يدل على أنه خليفته من بعده؟ يعني توجد ملازمة بين كون الشخص إمام جماعة وبين كون خليفة المسلمين؟ في ملازمة؟ أنت تحس ملازمة؟ ما في ملازمة. الإمامة تحتاج إلى واحد مثلا صحيح القراءة بشروط الأخرى، أما إمامة المسلمين الكبرى يسموها الإمامة السياسية، يعني الخلافة، تقتضي لياقات وصلاحيات وكفاءات تختلف عن كفاءة إمام الجماعة، فما في ملازمة أن الرسول إذا عين واحد إمام جماعة يعني بالضرورة هو كفوء علما للقيادة السياسية للدولة الإسلامية، ما في ملازمة بين هذا وهذا. هذه المناقشة الأخرى. ثم الواقع أناقش، أقول ثبت أن الرسول لما كان يخرج في الغزوات يعين في المدينة، مرة عين جابر بن عبد الله الأنصاري، مرة عين عبد الله بن أم مكتوم، ولما يعين من بعد بالمدينة بالضمن يرشح علما للصلاة، مو الشكل. طيب هل يستفاد من ذلك خلافة عبد الله بن أم مكتوم؟ هل يستفاد من ذلك خلافة جابر مثلا رضوان الله عليه أو ما شاكل ذلك؟ ما يستفاد. ليش؟ لأن لا ملازمة بين كونه نعم إمام جماعة وبين كونه إيش خليفة للمسلمين. وأما علي سلام الله عليه، ستقد تقول للنبي لما طلع بتبوك عين علي بالمدينة، عين علي بالمدينة بس ما عينه فقط اكتفى. اولا النبي ما يعين مع وجود علي شخصا على علي على الاطلاق، لا في القيادة السياسية لما يطلع من المدينة ولا في القيادة العسكرية. هذه السرايا ما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية من السرايا للقتال. تعرفون السرية اللي ما يحضرها النبي، الحملة العسكرية اللي ما يشترك بها النبي، اذا اشترك بها يسموها ايش؟ غزوة. يقولون ما بعث رسول الله سرية وفيها علي وأمر عليه أحدا، إذا وياهم علي فالأمير علي، هذا بالقيادة العسكرية. وبالقيادة السياسية عين الشيء، بدليل قضية تبوك، إن الإمام علي ما تخلف عن الرسول في غزوة إلا في تبوك بأمر النبي، قال لأن الله أمرني أن أتركك في المدينة، ولما ترك في المدينة جعله ماذا؟ واليا من بعده على المدينة، فارتضاه للإمامة الصغرى والإمامة الكبرى وقال له يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. خير النبي ترك جابرا رضوان الله عليه، عين جابر في بعض الغزوات، عين ابن أم مكتوب في بعض الغزوات، بس ما قالهم أنت مني بمنزلة هارون من موسى. أشمعنا فقط لعلي بن أبي طالب عليه السلام بإجماع المؤرخين، مما يدل على أن لعلي عليه السلام منزلة القائم مقامية بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم المناقشة الأخرى، أنا أسأل أقول أنه أنت تقول النبي قال لفلان، أخر النبي هو من جهة يرشدنا إلى شيء، هل يعقل أن يخالف إلى ما يرشد إليه؟ يمكن النبي مثلا أنه يأمر بشيء ثم يخالف المسلمين إلى خلافه، يصير هذا المعنى؟ ما يمكن. طيب هو الرسول قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن جاء من غير الباب عد سارق. كيف النبي هو يترك الباب والباب موجود؟ اثنين، كيف رسول الله وهو القائل أنا من علي وعلي مني؟ الآية الكريمة وأنفسنا وأنفسكم تدل على أن علي نفس النبي، كيف رسول الله يترك عليا عليه السلام ويلتمس غير علي سلام الله عليه؟ إذا صحت رواية أنه النبي هو قال مروا فلانا، كيف يعقل هذا الكلام؟ هذا تناقض في تصرفات الرسول صلى الله عليه وآله، وحاشا الرسول أن يناقض نفسه. بل القضية في واقع الأمر أنه الرسول قال ادعوا عليا، الجماعة راحوا دعوا غيره. طبعا استمرت القضية، صارت يوم الاثنين حسب تحقيقاتنا، لأن هو كان بالجرف إلى أن دعوه يقولون يوم الاثنين إجا. يوم الاثنين لما بلغ الرسول صلى الله عليه وآله حضوره قام الرسول رغم مرضه، قام الرسول يتهادى بين علي والعباس وأخره وصلى مكانه. القصة الصحيحة هكذا، أن الرسول لما بلغه أنهم عصوا أمره في دعوة من؟ علي عليه السلام، وعينوا هم غيره لا أن الرسول عين، قام رسول الله يتهادى بين علي والعباس رغم مرضه وصلى. وهذا شبيه بقضية تبليغ براءة، بإجماع المحدثين من المذاهب أن الرسول لما نزلت براءة بعث بها الخليفة الأول، بالطريق نزل جبرائيل على الرسول قال يا رسول الله إن الله يأمرك أن تدفعها إلى علي فإنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، فدفعها إلى علي سلام الله عليه. يعني في عملية تأخيره بعد أمره عناية، يعني تنبيه للمسلمين أنه لا يتقدم على علي عليه السلام غيره. ثم أضف إلى كل هذا، أنا أسأل أقول أنت تريد تتمسك بهذا المعنى، تقول بأنه الرسول صلى الله عليه وآله قال لفلان صلي وقال صلي، لكن هذا شوكت تقدر تتمسك به لموضوع الخلافة؟ تتمسك به إذا لم يرد نص في الدستور، أما إذا موجود نص في الدستور الإسلامي يعين من هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، يمكن الأخذ بهذه الرواية حينئذ؟ الاستدلال بها يمكن، والنص وارد. طيب أين أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ أين من كنت مولاه فعلي مولاه؟ أين قوله فيما رواه علماء الجمهور يوم نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين يا علي أنت أخي ووارثي ووزيري وخليفتي من بعدي، مع وجود النص الدستوري؟ هل يتمسك بمجرد الصلاة لتعيين رجل خليفة؟ أنا أسأل، يعني هذه مقاييس موضوعية يجب أن نراجع فيها أنفسنا. مضافا إلى كل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحيل على علي عليه السلام ويقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من الباب وإلا عد عند الله شارقا. والواقع كل المصائب جاءت من أن كثيرا من الناس لم يدخلوا المدينة من الباب، تسوروا، فلما تسوروا بدأ الخبط بمختلف أشكاله. ولو سلموا الموصى إليه، رحم الله دعبلا الخزاعي يقول ولو سلموا الموصى إليه أمورهم لجمت بمأمون من العثرات، ولكنه للأسف الشديد الأمة ذهبت مذاهب شتى وعافت أهل بيت نبيها، وأصبح يمر المار على دورهم فيرثي لها الراثي إذا مر بها. يعني ما اكتفوا بإقصائهم عن مراكزهم، إنما حاربوهم وقاتلوهم وقتلوهم ومزقوهم كل ممزق، ويقف المار. هذه الليلة ليلة خلو الديار، ديار الأحبة، لأن تدري من أول محرم إلى البارحة أنت سايرت الموكب الحسيني من خروجه من المدينة إلى أن رجعوا إلى المدينة. البارحة ختمنا برجوعهم إلى المدينة، بعد هذه الليلة الليلة الختامية لموسم الحسين لهذه السنة، وإن كان كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء لكن تدري الليلة القادمة ليلة شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، فنحن في هذه الليلة نودع هذا الموسم لسيد الشهداء، نودع بتذكر ديار الأحبة الخالية. حينما رجعت زينب وأخوات زينب إلى المدينة ورأينا دار الحسين، تلك الدور لا فقط دار الحسين، دور بني هاشم اللي يقول عليها الإمام السجاد: ما مررت بدور آل عقيل إلا خنقتني العبرة، بدور آل جعفر خنقتني العبرة، وأما دار الحسين إذا مر بها المار يتفجر ألما ودموعا، وهي اللي يرسم لنا صورتها دعبل. يقول: مدارس آيات خلت من تكفر العرصات، ويتسلسل إلى أن يعدد المصائب ويقول: ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالثفنات، يا مفقود هم بك الزمان يعود، أشوف الفرح وانزعت يا أب السود، هم ترجع ليالينا وترد ردود، قضوا ويا مهالينا الفلك طره. اي والله يصير الناب دهر بكم يعود، ورد شيل راس بكم ردود، لسان حال زينب واخوات زينب، ورد شيل راس بكم ردود، وترد شفاف بفاضل الجنود، هيهات يا زينب خويا للجنود للجنود، وتتلايا مردود جروح الاكبار. دخلت الى دار الحسين، لما رأتها انفجرت بالألم والدموع، الا لا تزان الدار الا باهلها، على الدار من بعد الحسين سلام خويا، يا دارك دارك حياة انتهت والعمر، دارك وشف الموت مدري شلون، دارك شلون اسكن يا خويا عسير، دارك شلون اسكن وحشة وخلية. وبعد يقول بعض المؤرخين انها عليها السلام جاءها رجل اعرابي طالب حاجة، هذا كان له عائدة عند الحسين عليه السلام سنويا يجي ياخذ معونة من ابي عبد الله عليه السلام. ذيك السنة اقبل هذا الاعرابي وطرق الباب، خرجت له مولاتنا زينب وما يدري بمصاب الحسين، طرق الباب خرجت: من؟ قال: انا رجل من الاعراب لي عائدة عند الحسين. قالت له: اخ العرب ان الحسين غائب. قال لها: سيدتي الحسين زعيم قوم عميد قوم، اذا غاب ما يخلي مكانه خالي، اين ابو الفضل العباس؟ تدري هذا كل سؤال يفجر جرح من جراحات زينب. قالت: اخ العرب انه غائب. قال: اين علي الاكبر شبيه رسول الله؟ قالت: غائب. اين فلان؟ غائب. فلان غائب. عجيب، كلهم غابوا مرة واحدة. قال لها: طيب سيدتي يعودون بعد جمعة؟ قالت: لا، بعد شهر، لا، بعد سنة، لا. هنا بعد جانب اختنقت بعبرتها، قطعت كلامها واختنقت بعبرتها. احس الرجل، قال: سيدتي اخبريني بما صنع الدهر بشاتتي. قالت له: يا اخ العرب عظم الله لك الاجر بابي عبد الله، ما جور ما جور يلتنشد على حسين، عاتبك يا هل تنشد على البيئة اخي القصدت بكربل رهي نحيا ونتصدع للمجبلين يا اخويا يا ابا عبد الله يا عيون تصدع للمجبلين يخطر ببالي ويا ومحسي الله صورة الحسين ما تبارك بهن زينب ابدا رحمك الله ايها الشاعر اخويا يخطر ببالي ويا ومحسي يا بكل من لا غايب سنة ثنين وانا غايب ما يرد بالحين يا غايب عن اهلي تعود ام تبقى الى يوم المعاد مغيبا يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا ربنا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة الأئمة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من ذويه فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا لا سيما الشعوب الإسلامية المستضعفة لا سيما شعبنا المسلم المظلوم في العراق اللهم فرج عن شعب لبنان وفلسطين وكوسوفا وبقية الشعوب الإسلامية اللهم انتقم من الطغاة الظالمين اللهم انصرنا وارزقنا زيارة الحسين عليه السلام بالنصر القريب عاجلا وشفاعته آجلا شاف مرضانا اقض حوائجنا احسن عواقبنا بلغ امواتنا ومن مات على الايمان ثواب الفاتحة مع الصلاه.